كف بالفضوء وناد ربك يا إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته فلم يزل بالجود يرضى طالبين رضاه واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائله يداه وقصدهما قطعا إليه فكل من يرجو منقطعا إليه كفا شملت لطائف الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا ليس العيون ترى رب رب الرحيم مسفك متعدف لا يستهي لحسر ما واقبل توسلنا ب واقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه الله بنوره تجلى بمجد القدرة Yeah. أحييت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك ورأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فلبيك.